تاخدش حكم الصورة في التلفاز اللاعب. الصورة الثابتة والتي يتخذها المسلم ويضعها في بيته فهي محرمة، أما التي تزول فهي كالصورة في المرآة. لما فوق الكعبين فقط من أجل دعوة حتى لا يكون شاذ بالنسبة للناس ولا يؤخذ منه يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا فعل الكعبين فهذا جائز لا مانع، إذا رأى المصلحة في هذا لا مانع. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، كيف حالك يا أخي؟ فلا مانع من هذا والله. خاصة بأن يكون داعية أنا فقط أو لا مانع، داعية أم غير داعية، لكن الأفضل أن يكون لنصف الساق. ولكن هنا نقطة، إنه الذي جعله ينزله من نصف الساق إلى الكعبين أو إلى ما فوق الكعبين قليلا بحجة مصلحة الدعوة، قد يجعل هذا في فترة من فترات يقول يا أخي خلينا ننزلها كلهم 3 سم بعد الكعب من أجل الدعوة برضه، حينئذ هذا يدخل.